السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا ما أغلق علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بالقرآن الكريم ما أغلق علينا. ما زلنا وإياكم معاشر طلاب العلم في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى قوله تبارك وتعالى في سورة عبسة: ثم السبيل يسره. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبكم آمين: ثم السبيل منصوب على الاشتغال بفعل يفسره المذكور، يعني ثم يسر السبيل يسره، ولم يقل ثم سبيله، يعني بالإضافة إلى ضميره، إشعارا بأنه سبيل عام، يعني ليس سبيلا خاصا. قوله أي طريق خروجه من بطن أمه. قال بعضهم: إن رأس المولود في بطن أمه من فوق ورجليه من تحت، فهو في بطن أمه على الانتصاب، يعني قائم، فإذا جاء وقت خروجه من بطن أمه انقلب بإلهام من الله تبارك وتعالى، يعني الله يلهم الجنين في بطن أمه بعد أن يبقى عمرا في بطن أمه منتصبا قائما، رأسه إلى فوق ورجله إلى الأسفل، يلهمه أن ينقلب فيجعل رأسه إلى الأسفل ورجله إلى الأعلى. نعم. قوله: ثم أماته إلى آخره فأقبره. عد الإماتة من النعم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الإماتة في معرض النعم. لماذا؟ باعتبار أنها وصلة في الجملة للحياة الأبدية والنعيم الدائم. يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليك في الدنيا بإيجادك، بأن خلقك، بأن جعلك مكرما، بأن جعلك محترما، بأن يسر لك الطعام والقوت والكائنات الحية الأنعام التي تخدمك، ويسر لك حتى طعام تلك الأنعام، كل هذا النعيم من الله سبحانه وتعالى، ويسر لك خروجك من بطن أمك إلى الدنيا، كل هذا النعيم. ثم يأتي بعده نعيم آخر الذي هو نعيم الجنة، الذي هو نعيم مقيم، نعيم أبدي. فعد الإماتة نعيم أو نعيما لأنها بين نعيمين، يعني أنت في الحياة الدنيا في نعم تتقلب بها كثيرة، ثم تنطلق بعدها إلى الدار الآخرة في نعيم مقيم طويل الأمد. فالإماتة هي طريق بين نعيمين، فهي نعيم كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل النعيم المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح لنا بالقرآن العظيم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. نعم. قوله: فأقبره، أي أمر بقبره. يقال قبر الميت إذا دفنه بيده، وأقبره إذا أمر غيره به، يعني قبر هو الذي فعل فعل الدفن، أما أقبر يعني أمر غيره بقبره. فالله سبحانه وتعالى أقبر الإنسان، يعني أمر الملائكة، أمر أهله ذويه بقبره. فالقابر هو الدافن باليد، والمقبر هو الله تبارك وتعالى الآمر به، يعني الآمر بالقبر. قوله جل جلاله: فأقبره، جعل، يقول المؤلف، يقول الشيخ المفسر: جعله في قبره يستره، أي يقول الشيخ الصاوي: ولم يجعله ممن يلقى للطيور والسباع إكراما له، يعني الله سبحانه وتعالى من إكرامه بالإنسان أنه أقبره، جعل له قبرا يدفن فيه، فلا تأكله سباع الطير وسباع البادية، الغابة، السباع المعروفة. قوله ثم إذا شاء أنشره، مفعول المشيئة محذوف، المفعول به محذوف، والتقدير إذا شاء الله إنشاره أنشره، يعني أخرجه من قبره. قوله حقا أي فتكون متعلقة بما بعدها، أي حقا، أي حقا لم يفعل ما أمره به ربه، وحينئذ فلا يحسن الوقوف أو الوقف على كلمة كلا، يعني ينبغي أن توصل بما بعدها، ويصح أن تكون كلمة كلا حرف ردع وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبر والتجبر. كلا إعرابها في العربية حرف ردع وجزر وزجر، نعم، يعني تأنيب، فيها معنى التأنيب، فلا يصح أن تقال هذه الكلمة لمن هو أعلى منك قدرا، لوالديك، لشيوخك. كلا أداة ردع وزجر. نعم. قوله لما يقضي بيان لسبب الردع والزجر، يعني لماذا جاء بكلمة كلا ردع وزجر. ذكر بعضها لما يقضي ما أمره، يعني لم يفعل ما أمره الله به، يعني هو يزجر لأنه لم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى ولم ينتهي عما نهاه عنه الله سبحانه وتعالى. قوله لما يقضي أي لم يفعل الإنسان من أول مدة تكليفه إلى حين إقداره دفنه ما فرضه الله عليه. لما يقضي ما أمره، يعني لم يفعل ما أمره الله به من ساعة تكليفه بالتكاليف الإسلامية عند بلوغه إلى أن مات وقبر، لم يستجب لأوامر الله تبارك وتعالى ولم يجتنب نواهيه جل جلاله. قوله ما أمره، يعني ما أمره به ربه، أشار بذلك إلى أن ما موصولة بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي. كلا لما يقضي ما أمره، يعني الذي أمره بمعنى الذي. والعائد محذوف لكل صلة ولكل اسم موصول عائد، العائد هنا محذوف، والضمير عائد على الإنسان المحذوف، الضمير المحذوف على ماذا يعود؟ يعود على الإنسان المتقدم ذكره وهو الكافر، والعياذ بالله تبارك وتعالى من الكفر ومن أهل الكفر. قوله فلينظر الإنسان إلى آخره بيان لتعداد النعم المتعلقة بحياته في الدنيا، بيان النعم المتعلقة بإيجاده بعد بيان النعم المتعلقة بإيجاده. يعني أولا ذكر لك الله سبحانه وتعالى أو استعرض لك النعيم الذي جعلك فيه من بيان الإيجاد والإمداد، وكيف خلقك في بطن أمك، ثم كيف يسر ولادتك، ثم كيف أحياك، ثم كيف أكرمك بنعيم الدنيا، ثم بعد ذلك قال فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى شرابه تعدادا لنعم الله عليك بعد نعمة الإيجاد. عبارة جميلة، فلينظر الإنسان بيان لتعداد النعم المتعلقة بحياته في الدنيا، يعني الأمور المتعلقة بك في الدنيا، إثر بيان النعم المتعلقة بإيجاده، يعني بعد بيان النعم المتعلقة بإيجادك. يعني مما يقال في بعض الأحاديث، عبدي خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، يعني أنت مخلوق لله تبارك وتعالى، أنعم عليك بكل نعم الدنيا، أوجدك، أمدك بالقوة، أمدك بالعقل، أمدك بالجوارح، أمدك بالأعضاء، أمدك بالمال، أمدك بالبنين، أمدك بالبيت، أمدك بالدراهم، بالفلوس، بالمال، كل شيء معك من الله سبحانه وتعالى. من أجل أي شيء؟ من أجل أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، من أجل أن تطيعه فيما يأمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه. قوله من السحاب أي بعد نزوله من السماء. قوله ثم شققنا الأرض شقا بالنبات يعني فتحنا الأرض فأخرجنا نباتا، ليس بمعنى شقوق يعني جعلناها مشقوقة شقوقا لا فائدة منها، لا، إنما المقصود أنزلنا ماء على الأرض فشق تلك الأرض شقا وأخرج الله سبحانه وتعالى بقدرته من ذلك السحاب من ذلك الماء نباتا طيبا تأكلونه وتأكل منه أنعامكم. الذي هو أضعف الأشياء، النبات هو أضعف الأشياء، لين طري سهل. قوله وعنبا عطف على حبا، حبا وعنبا عطف على حبا. قوله هو القط الرطب، النبات هو القط، القط الرطب أي علف الدواب الرطب ما تأكله البهائم الأنعام. وسمي قضبا، وسمي قضبا القط سمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة أو بعد أخرى، ما نسميه نحن الفصة تأكله الأنعام، يأخذه الفلاح من الأرض ثم بعد 10 أيام ينبت من جديد فيأخذه مرة ثانية، هكذا طيلة الموسم. هذا طعام خلقه الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأنعامكم التي خلقها من أجلكم جل جلال ربنا سبحانه. قوله غلبة جمع أغلب، وغلباء كأحمر وحمراء، وحدائق غلبة جمع أغلب يعني حديقة، غلباء يعني كثيرة الأشجار، كأحمر وحمراء. قوله كثيرة الأشجار أي فإسناد الغلب لها مجاز. نعم، لماذا؟ إذ هو وصف للأشجار، يعني الأشجار تكون غلبة يعني متكاتفة متعاضدة مع بعضها، فنقول هذه غابة غلبة يعني متكاتفة الأشجار متعاضدة. أما كيف يقول عن الحشائش أنها غلبة؟ هذا من باب المجاز، استعار صفة الأشجار لهذه المأكولات التي تأكلها الأنعام. قوله وفاكهة إما عطف على عنب، وفاكهة إما عطف على عنبا من عطف العام على الخاص، أو على حدائق، أو عطفت على كلمة حدائق فهو عطف خاص على عام. يعني عندنا في العطف يجوز أن تعطف الخاص على العام، ويجوز أن تعطف العام على الخاص. ومن هذا ما نقوله نحن في دعائنا اللهم لك الحمد على نعمك كلها والعافية، يعني وأخص منها العافية، مع أن العافية هي من النعم، ولكن نحمد الله عليها بعد عموم النعم من باب عطف الخاص على العام. اللهم لك الحمد على نعمك كلها وعلى نعمة العافية. نعم. وأبى إما من أبه إذا أمه وقصده، أبه يعني قصده أراد الذهاب إليه، لأنه يقصد المرعى. وأب لكذا إذا تهيأ له، يعني إذا قصده أو أراد الذهاب إليه لأنه متهيئ للرعي. وأبى إما أبه إذا أمه وقصده لأنه يقصد للرعي، وأب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهيئ للرعي. قوله ما ترعاه البهائم أي رطبا ويابسا أو يابسا، فهو أعم من القضب، القضب فقط يؤكل رطبا، أما الأب يؤكل رطبا ويابسا. قوله وقيل التبن، الأب قيل أن الأب هو التبن، أي وعليه فالمغايرة بينه وبين القضب ظاهرة، يعني ذلك يؤكل القضب يؤكل طريا رطبا، وهذا الأب يؤكل قاسيا. التبن هو يعني طعام جاف تأكله الأنعام، ليس رطبا ليس أخضرا. لعل أغلبكم يعرفه، يصنع التبن من عيدان أو من عيدان الشعير وعيدان القمح، هذه التي السنابل التي تحمل القمح بعد أن يؤخذ منها السنابل يبقى العود الذي كانت تقف عليه تلك السنابل فيجفف، يجعلونه يابسا ثم يطحن فيصبح طعاما للبهائم بقدرة الله جل جلاله. قوله متعة أو تمتيعا أشار بذلك إلى أن متاعا يصح أن يكون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا، يعني يصح أن نعرف كلمة متاعا لكم ولأنعامكم إما مفعولا به وإما مفعولا لأجله. عامله محذوف، يعني في الحالتين عامله محذوف سواء كان مفعولا به أو مفعولا مطلقا. تقديره فعل ذلك متاعا أو متعكم تمتيعا، على الأول مفعول لأجله وعلى الثاني مفعول مطلق مصدر. قوله تقدم فيها أيضا، أي وهو تفسير النعم أو النعم بأنها البقر، النعم بفتح النون، النعم هي جمع نعمة، النعم هي الأنعام التي يركبها الإنسان أو يأكل منها، بأنها البقر والإبل والغنم. وتقدم لنا أنه خصها لشرفها، لماذا خص الأنعام بالذكر مع أن الطعام الذي خلقه الله للإنسان تأكله الأنعام وغير الأنعام، ولكن لماذا خص الأنعام بالذكر؟ لشرف هذه الأنعام. قوله فإذا جاءت الصاخة شروع في بيان أحوال معادهم، يعني نهايتهم، ما هي النهاية التي سيلقونها إثر بيان مبدأ خلقهم ومعاشهم. والصاخة الداهية، حياكم الله بارك الله بكم، والصاخة الداهية التي تصخ آذان الخلائق، أي تصمها لشدة وقعها، وصفت بذلك مجازا. الصاخة الداهية التي تصخ يعني تغلق آذان الخلائق، أي تصمها لشدة قوتها أو وقعها، وصفت بذلك مجازا، يعني أطلق اسم الصاخة الداهية العظيمة على هذا اليوم العظيم يوم القيامة من باب المجاز، لأن الناس يصخون منها، يعني يغلقون آذانهم أو تكاد آذانهم تنفجر من هولها أو من هول ذلك الصوت العظيم. اللهم استرنا بصوتك الجميل يا رب العالمين. قوله يوم يفر المرء من أخيه إلى آخره، أي وسبب هروبه إما حذرا من مطالبتهم له بحقوقهم، يعني هو يهرب من إخوانه من أهله من عشيرته حتى لا يطلب منه حقهم أو حقوقهم التي هي لهم عليه في رقبته من الدنيا. فالأخ يقول له لم تواسني بمالك، والأبوان يقولان أو يقولون قصرت في برنا، والصاحبة تقول لم توفني حقي، يعني الزوجة، والبنون يقولون ما علمتنا وما أرشدتنا، ولذلك هو يهرب منهم والعياذ بالله يوم القيامة. أو المعنى الآخر، لماذا يهرب منهم؟ لما يتبين له من عجزهم وعدم نفعهم له. أو معنى آخر، لكثرة شغل الإنسان بنفسه فيندهش من غيره أو فيدهش من غيره. يعني عندنا لهذه الآية ثلاث معان كما ذكر الإمام الصابي رحمه الله. يوم يفر المرء من أخيه، إما يعني من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنه، لأنه يخاف من مطالبتهم بحقوقهم التي هي عليه، أو المعنى الآخر لعلمه اليقيني بأنهم عاجزون عن نفعه وهو بحاجة لمن ينفعه وهم عاجزون عن نفعه، أو المعنى الآخر أو الثالث أنه في ذلك الوقت يندهش كل إنسان فلا يفكر أي إنسان بأن يرى أحدا من الدهشة، وكل واقع. قوله بدل إذا، أي بدل كل أو بعض، والعائد محذوف أي يفر منه يهرب منه. قوله لكل امرئ جملة مستأنفة، يعني بيان أو كلام مبتدأ جديد لبيان سبب الفرار الهرب. لماذا يهرب؟ لكل امرئ منهم، هذا سبب الهرب، الفرار من إخوانه، من والديه، من أمه، من زوجته. قوله أي اشتغل إلى آخره بيان لجواب إذا المحذوفة. قوله وجوه مبتدأ، طبعا وهو نكرة، وعندنا كما قلنا سابقا لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كانت في حالة مخصوصة، واحدة من هذه الأحوال أن تكون موصوفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة كما يقول ابن مالك رحمه الله. وجوه مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل. المسوغ للابتداء بكلمة وجوه أن تكون مبتدأ وقوعها في معرض التفصيل، يعني البيان والشرح. ومسفرة خبره، وجوه مسفرة خبر المبتدأ. ويومئذ الظرف متعلق به بهذا الخبر، وهذا بيان لمآل الخلائق وانقسامهم إلى أشقياء وسعداء بعد وقوعهم في الداهية العظيمة. اللهم احفظنا برحمتك يا رب العالمين، بعد وقوعهم في يوم القيامة. يعني قوله مضيئة، إما من قيام الليل، وجوه مضيئة يعني من كلام المفسر هذا، مسفرة يعني مضيئة. جلال الدين المحلي يفسر قول الله تبارك وتعالى مسفرة بمضيئة. الآن الإمام الصاوي حتى نعرف ما الذي نقرأه يعلق على كلام الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، يقول مضيئة إما من قيام الليل، اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل يا رب العالمين، أو من آثار الوضوء التي تجعل نورا في وجهك، أو من طول ما اعتبرت أو اغبرت في سبيل الله. من طول ما اغبرت يعني من طول ما جاهدت في سبيل الله وأصبح عليها الغبار، تستنير تلك الوجوه يوم القيامة. وكل صحيح، يعني كل المعاني صحيحة. قوله فرحة أي بما رأته من كرامة الله تبارك وتعالى ورضوانه. اللهم اجعلنا من تلك الوجوه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وزرارينا والمسلمين أجمعين من تلك الوجوه النيرة المضيئة المسفرة، أهل الجنة يا رب العالمين. وهو القادر على ذلك، القادر على ذلك، وهو أهون عليه أن يدخلنا الجنة برحمته. نعم. قوله ظلمة وسواد، والعياذ بالله، هذا تعليق أو شرح لحال وجوه الأشقياء يوم القيامة. هذا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قول ابن عباس، قول ابن عباس. وقيل القترة والغبرة معناهما واحد وهو الغبار، يعني على وجوههم غبار، الغبار هو القتر والقتر هو الغبار. لكن القترة ما ارتفع منه إلى السماء، والغبرة ما انحط إلى الأرض. يا سلام، كلام جميل. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني على وجوههم تراب غبرة، ولكن عندما يأتي الغبار على وجه أحدهم يتطاير شيء منه إلى العلو وشيء منه ينزل إلى الأرض. الذي يذهب إلى السماء اسمه القتر، القترة، والذي ينزل إلى الأرض اسمه الغبرة. نعم. قوله الكفرة الفجرة جمع كافر وفاجر، وهو الكاذب المفتري على الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله من كل كافر ومن كل فاجر. فجمع الله إلى سواد وجوههم الغبرة، يعني وجوههم سوداء وعليها غبرة، كما جمعوا الكفر إلى الفجور. لماذا جعل الله وجوههم سوداء وعليها غبرة؟ لأنهم كانوا كافرين وكانوا مع كفرهم فاجرين، فجمع الله لهم عذابين كما جمعوا لأنفسهم في الدنيا الكفر والفجور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والمعرفة، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل كل ذلك حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. أستودعكم الله تبارك وتعالى إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا في أمانه وعنايته ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.